يسألونك عن الخمر والميسر قل إنما كبير ومنافع للناس وإنما أكبر من هدنا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون بالدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا الشركات حتى ينكحوا ولا تنكح يعني الأولانية ولا تنكح يعني لا تنكحوا الشركات حتى ينكحوا ولا أنتم مؤمنكم خير من شركتهم ولو أعجبتكم لا تنكحوا المشركين حتى ينكحوا ولا عبدهم خير من شركتهم ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر فيسألون يعني يسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر لأن الخمر كان يشرب في الجاهلية وفي أول الإسلام كان يشرب حتى يمكن يعني السنة الثالثة من هجرة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرمت الخمر. والخمر كل ما خامر العقل وضغط العقل سواء كان يعني من زبيب او من عنب او من بسر او من تمر او من شعير او غير ذلك وهي ام الخبائث. وكان الخمر حلال تقريبا ثم بعد ذلك كان في مكة الصحابة المؤمنون يشربون الكافرون وكذلك هنا في المدينة ثم بعد ذلك لما حصل أول آية نزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فبعد ذلك أنزل الله تعالى الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تنبوا كل عابد حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني كان. فهذه الآية كذلك نزلت كان بعض الصحابة يعني لما نزلت هذه الآية لا يشربون الخمر في النهار يعني في الضحى قبل الظهر لا يشربونه وفي العصر لا يشربونه وبعد العشاء يشربونه فإذا شرب بعد العشاء ما يجي الفجر إلا وقد صح من الخمر. والسبب في ذلك أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل وليمة لإخوانه ولما يعني شربوا الخمر صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد لخبط الناس بعدها وكان عمر كذلك برضه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وأنزل الله تعالى بعد ذلك الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزل قال أنتم منتهون قال عمر انتهينا. وكل شخص كان عنده شيء من الخمر نعم أراقه في الشارع حتى جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له خمرا في أيتام ومعلوم أكل مال اليتيم حرام فقال فأريقت الخمر ولم تشرب فقال يسألونك عن الخمر ما هو الخمر كل ما غطى العقل وهي أم الخبائث أشد الخبائث. وسيأتي في آية سورة المائدة أن يعني الرسول سماها أم الخبائث إن رجل يعني ادعى لإنسان وجاء لرجل صالح وقال له تعال والله عندي شغلة في مرأة مريضة تقرأ عليه فأخذوا ودخلوا من مكان إلى مكان إلى مكان حتى وصل إلى مكان فيه مرأة ثم قال لهذا الرجل يعني أنت دحين وقعت إما أن تشرب الكأس الخمراء وإما أن تزني بهذه المرأة وإما أن تقتل هذا الطفل الصغير. الرجل قد وقع في الفخ خلاص سعيده وفكر ماذا فكر قتل النفس حرام كذلك مثلا يعني الزنا حرام فظن انه يمكن الخمر يكون اخف فشرب كاس الخمر نعم فقتل الطفل وزنى بالمرأة، ولذلك كانت تسمى أم الخبائث. وهنا يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناع للناس وأما الخمر والميسر هو يعني سواء كان بفلوس بمقابل أو بغير مقابل، أو سواء غير مثلا الآن في عصرنا هذا البلوت، البلوت هذا مضر ومضر ضررا عظيما جدا، يعني إنسان يجلس من المغرب إلى الفجر وهو إيه يلعب، يمكن ما يقول لا إله إلا الله ولا يقول سبحان الله، ثم إذا لعب مع أي إنسان يريد أن يغش بأيضا، يعني لو لعب مع والده يحترم والده، لكنه هنا يبغى إيه يساعد طريقة بس عشان يغلبه، ولذلك والله ذكر يستقم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا هو المنزل. وإذا كان بفلوس هذا سيكون أشد وأشد، ومعلوم أن بعض الناس يعني يذهبوا إيه أوقات طويلة ساعات طويلة بإيه وفيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير ومنافع الناس، ومن إثمهما يعني المنافع للناس قال أما تمامون حيث فيها دفع يعني نفع البدن، تنفع إيه البدن، إيش البدن؟ وتهضم الطعام، يقول تهضم الطعام وإخراج الفضلات وتسحيذ بعض الأذهان، يعني واحد يكون تعبان يعني يأخذ تصير إيه عنده فيه شيء من النشاط، ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان المسارد في جاهليته ونشربها فتطردنا ملوكا وأسلا لا يهنئنا اللقاء، فلذلك الخمر يعني تقريبا محرمة في الأخير، وأما في الأول فكان الناس يشربوا، فذلك فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع الناس مثل هذا، وإسمهما أنها يعني تجعل الإنسان كسولا عن الصلاة وعن قيام واجبه ولا ينفع ذلك، ثم ومنافع الناس وإسمهما أكبر من نفعهما، يعني النفع الذي فيها بسيط والإسم أكبر من ذلك، منها أنها تثبت عن الصلاة وتجعل فيه الكسل وتجعل فيه أشياء كثيرة، نعم هلا تضيع الكنوش كيف تضيع عالم من تضيع يعني اسمه ما هذا تضيع، لأنه الذين يلعبون يعني يشربون الخمر أو الميسر تضيع أوقات، يعني مثلا يلعب دحين البلد يجي يدخل مثلا من المغرب في مجالسه وهو يعمل إلى الفجر، يعني يمكن إذا قري آية من القرآن ولا ويمكن ما قال لا إله إلا الله وفيها من الأضرار العظيمة، ثم فيها التخاصم بين الناس، نحن رأينا يعني يعني الناس اللي يحبوا هذه الأشياء في غاية من الآن، ثم بعد ذلك يقولوا ويسألونك ماذا ينفقون، كذلك برضو سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، فالرسول قال لهم العفو، يعني إيش معنى العفو؟ يعني الفضل الزائد عليه، يعني أنت لا يعني شيء اللي ما عندك إلا درهم واحد تروح تنفقه للفقراء والمساكين، لا يعني الزائد عنه، فإذا كان عندك درهم أنفقه على نفسك، عندك درهم ثالث أنفقه على ولدك، عندك ثالث على زوجك، عندك ثالث مثلا على أمك، ثم بعد ذلك على الأقارب، وسيكون جند مخل، يعني ينفق ولو شيء قليل، ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل قال أمك ثم أمك ثم أباك ثم أقرب الناس إليك، فلازم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزائد، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، الآيات يعني الأحكام التي فيها مثل الحين آية الخمر هي تحريم الخمر وأن فيها إثم كبير، وهناك يسألونك عن بعدها يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم وكتب على الصيام وهو كره لكم، وهكذا يعني أحكام الشرعية كثيرة، فتجي آية حكم شرعي ثم حكم شرعي ثم حكم شرعي، وهذه خصوصا السورة المدنية فيها أحكام كثيرة، وهذه السورة سورة البقرة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ولذلك إذا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ايه ينفق الانسان، فذلك يبين الله لكم الايات التي تبين لكم الاحكام الشرعيه لعلكم تتفكرون وتعملون بهذه الاحكام التي امركم الله بها ولا تتركوها، هذا معنى ما يعني فذلك يبين الله لكم الايات لعلكم الدنيا والاخره، كما فسر لكم هذه الاحكام وبينها ووضحها لكم كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فهذا يعني آيات الأحكام كثيرة، فهنا برضو يعني ذكر مسألة القبلة وذكر مسألة الصفا والمروة وبعد ذلك يأتي بعد ذلك الحج إلى غير ذلك، هذه أحكام كثيرة والسورة المدنية دائما تتعلق بالأحكام، ثم في الدنيا والآخرة، ثم قال ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع ومفرده يتيم، ما هو اليتيم في الإنسان؟ اليتيم من فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم. كل إنسان يفقد أباه وهو لم يبلغ الحلم يسمى يتيم. فإذا بلغ الحلم صار عمره 15 سنة لا يسمى يتيما. وهذا ما واليتيم في الحيوان نعم يعني من أمه. الشاة إذا فقدت أمها الصغيرة تسمى يتيم، أما إذا فقدت أباه فلا شيء بالأب. والطير إذا فقد أباه وأمه لا يسمى الطير يتيما حتى يفقد أباه، وإنه لو يجي أحدهما يعيشه. الأب يروح يجيب من البر يعني حبوب ويطعمه حتى بعد أن يكبر ويصير خلق. فهذا ما هو يسألونك عن اليتيم. قل إصلاح لهم خير. إيش سبب نزول هذه الآية؟ لما نزلت قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نزلت آية موجودة في سورة يعني إسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي. وآية أخرى في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فشق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل قد يموت ويكون له أخ، وهذا الأخ رجل يعني مسلم يكون له أخ، والأخ ذلك يموت ويترك ولدا صغيرا لم يبلغ الحلم، أو ابن عم أو خال أو أخ أو قريب يعني الناس، فيترك هذا، وهذا اليتيم يأخذ هذا الأخ أو ابن الأخ ويربيه معه في بيته. فلما يربيه في بيته ويكون هذا اليتيم له مال فيطعمه من إيه؟ من ماله. فلما نزلت هذه الآية تحرج الصحابة، لأن الله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيه؟ في بطونهم نارا، إيه؟ شيء شديد. فتحرجوا ماذا يفعل؟ فصاروا إيه؟ وزعوا، صاروا جعلوا اليتيم أكل لحاله، يطبخون مثلا طعام لحاله وخمسة لحاله، فيقدم لليتيم هذا الطعام مثلا صحن من جيران ياكل الجزء والجزء الثاني ما ياكل، تيجي طيبين ان رفعوا خمي اجل ما في ثلاجات ولا في شيء في ذلك الوقت نعم يعني طيب، وان تركوا قدموا ثاني مره يكون ايه ما يصلح ما يرضي اليتيم. فجاءوا وسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني إن تصلحوا لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوان. وبدل ما يروح يشتري مثلا طعامين ويخلط طعامين يخلط مع طعام مع اليتيم ويأخذ شيء. ولكن الله يعلم المصلح من، فالذي يفسد مال اليتيم هذا ربنا يعلم، والذي يصلح. فإذا كان مثلا رجل عنده شيء من الدنيا وغني عنده يتيم يطعم اليتيم ولا يأخذ من ماله شيء حتى يكبر اليتيم يقول له تفضل خذ ماله. فإذا كان لا هو ضعيف واليتيم ضعيف فيأخذ من مال اليتيم شيء جزء بسيط على قد ما يكفي اليتيم هذا، لأن اليتيم هذا قد يكون صغير وقد يكون مثلا مميز يعني عمره 10 سنوات، عمره 10 سنوات يأكل غير الذي يأكله إيه؟ أبو 5 سنوات أو 4 سنوات. فلذلك هذا معناه يقول يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، فصاروا يخالطون قال فإخوانكم يعني إخوانكم في الدين، إخوانكم إيه في الدين، إنما المؤمنون إخوة. والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم الذي يسرق مال اليتيم ويضيع مال اليتيم والذي يصلح مال اليتيم، فيأخذ مثلا إذا كان يكفيه مثلا شيء بسيط يكفي هو له عائلة أولاد وبنات وزوجات يكون يأخذ من مالي على قدره، واليتيم يكون واحد يأخذ على قدره، يطبخ مع بعض ويقدم ويأكل مع بعض أو يأكل أبعض. أما لما يعني نخرج مال اليتيم ونطبخ له طعام خاص ونشتري له خبز خاص نعم، فيأكل اليتيم شيء جزء والباقي يتركه، فإذا تركه بعد هذا اليتيم إن رفعنا له في اليوم الثاني لا يصلح، يصير إيه يعني قد عفن وقد خرم. ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية قال يسألونك عن يتامى قل إصلاح أن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم يعني لكلف عليكم في هذه الأشياء، معنى في قول الله تعالى لأعنتكم ولو شاء الله لضيق عليكم، لأعنتكم يعني لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عليكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. هذا معنى العنت، إيش معنى العنت؟ لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عليكم. فللمسلم إذا كان عنده يتيم له أن يخالطه في طعامه وفي شرابه، لكن بشرط إيه؟ بالإحسان وبالأمان. لا يضيع مال اليتيم، فإذا كبر اليتيم أعطاه ماله وأشهد عليه. جاء في القرآن يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني العديل إذا كبر بعد ما يصير رشيد ما يعطيه ماله حتى يصير رشيد، والرشيد لازم إيه يحتضر. مثلا يجي يتيم يطالب عمه يقول له أعطيني مالي، يقول له طيب أنا أعطيك مالي، فإذا شاف ماله طيب يقول له إن شاء الله السنة التي هذه السنة السنة التي تيجي كمان بعدين يجي يشهد عنه ويجربه، مثلا يعطي له مثلا ماله آلاف يعطي له 500 ريال، بعد فترة يجي يقول له تعال فين ال 500 ريال اللي أعطيتك، إذا أعطاله 10,000 ريال أول ما يكون يروح يشتري دبابة أو دبابة يعني، وإذا كان فلوس كثير يشتري سيارة، فهذه يضيع المال، فلذلك لازم يختبره، يختبره فإذا عارف أنه رشيد يسلم المال خلاص ويشهد عليه، وهذا هذا الواجب يعني، وسيأتي هذا في سورة النساء الموضوع هذا الذي، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني ينهى الله المؤمنين أن ينكحوا المشركات، يعني لا يجوز للمؤمن أن يتزوج يعني كافرة مشركة وثنية، الوثنية لا يجوز، الذي تعبد الأصنام نعم، والوثنية الذي لا يجوز من هذا أبلا، وأما النصرانية واليهودية فهذا جاء في القرآن أنه يجوز، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لهم، فيجوز للإنسان المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، مع أن اليهودية والنصرانية مشركة، لكن الله أحل ذلك، لا يساوي فلسفة، لأنه مثلا المشرك يعبد الأصنام، والوثني يعبد الأصنام، طيب النصرانية تقول إيه عيسى ابن الله، واليهودية تقول إيه عزير ابن الله، مشركة هي، لكن ما أحل الله ذلك، يعني لا يجوز. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلهم، والمحصنات من الذين أوتوا المؤمنات، فهذا يعني جائز، ولذلك يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والنكاح أصل في اللغة العربية أصل دائما عقل العقل، يعني كل الآيات القرآنية في القرآن يعني تنكح بمعنى إيه عقل، مثلا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، يعني إذا إيه عقدتم عليهم، نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، يعني ايه اعقدوا لكم، والعقد هذا يؤدي الى ايه الى الانتصال الجنسي الذي هو الجماع، والا دائما القران اذا قال نكح معناه يعني ايه عقد عليه، والعقد هذا يؤدي الى ايه الى الانتصال الجنسي والجماع، والا في ايه واحده والمراد بها هو الجماع، وهي قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تصريح بالإحسان، ولا يحلف أن تأخذ ما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضتم به تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل، فإن طلق فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، هنا حتى تنكح زوج إذن مراد النكاح أن يتزوجها رجل آخر عقدا ويدخل بها ويتصل ويجامع، ولذلك لما أرادت مرأة ترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني حتى إيه تلتز بجماعه ويلتز بجماعه، فهنا وأما الآية مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية، مثل هذا كمان يعني المراد به الجماع، الزاني لا ينكح إلا زانية، فهذا وإلا دائما النكاح هو المعنى، قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، حتى يؤمن بالله ويؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويؤدين الصلاة والزكاة وجميع أحكام الشرع، ولا مؤمن ولا أمة مؤمنة، يعني أمة معناها رقيقة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبته، لأن هذه مؤمنة ولو ولا تنكح المشركين، فذلك لا يجوز للمسلم أن يزوج بنته أو أخته أو قريبته أو هو ولي عليها، لا ينكح للمشركين حتى يؤمنوا ولأجل ذلك حصل أن بعض الصحابة تزوجوا يعني بين النصرانية واليهودية، عمر بن الخطاب رأى أن شخص من الصحابة تزوج فقال له ليش تزوج، يعني أراد ينهى، ثم بعد ذلك يعني رخص له في ذلك، وإلا هو في الحقيقة جائز، يعني لا عمر بن الخطاب ما يريد، إنما إنسان يروح هذه الزوج مسلم يروح مثلا من المدينة يتزوج يهودي وهذه الزوج من صغير، بعدين المسلمات يصير إيه زي عصرنا الآن الدولة السعودية، إيش واحد مثلا سعودي يبغى يتزوج من الخارج يفعلوه. ها اول يقول لازم ايه يعني السعودي اذا تزوج غير سعوديه يتعب خصوصا اذا كان من الخارج. ها لازم يتقدم الى ايه وزاره الداخليه. ها ويقعد وبعد التعب بعد ذلك في الاخر اذا كان هو هذا يمكن يقول لا باس يعطي له الترتيب. واخذ لا ما بعد ما يتعب شهر او شهرين يقولوا اطلب ايه سعوديه وتزوج. ليه؟ عشان بنات السعوديه ده يضرها. ها هذه يعني المصلحه. ومعلوم ان الواحد يبغى يتزوج السعوديه ايش يكلفه اكثر ما يتزوج. وهناك كذلك الذي يتزوج من الخارج لا تطعمه. مثلا اذا تزوج من بعض البلاد كل بعد سنه تبغى تروح تزور اهلها. لما تزور اهلها يبغى لها ايه هدايا ومصاريف كمان. فهذه هي المساله يعني كلها تقريبا. ولأجل ذلك هنا جاء في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب للمسلمين المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصرانية المسلم. وقال هذا صحيح الإسناد. وجاء هنا في حديث عن هذا قد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية ونكح حذيفة ابن اليمان نصرانية. فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما. فقال له نحن ننطلق يا أمير نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. ما تبغى أنت تتزوج يهودية ولا نصرانية نحن إيه يعني لا تغضب ونحن نطلق ولا تغضب. فقال لئن أحل طلاقهن لقد حل نكاحهن. لأن عمر رجع للحق ما دام الله أحل النكاح أحل معناه ما أحل الطلاق إلا بشر إيه المجد. والقرآن قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إيه حل لكم نص القرآن خلاص. هذه لا عمر يقول شيء ولا شيء إنما عمر يعني له فكرة قولك أنت تتزوج واحدة يهودية. ثم هذا فيه أضرار مثلا هذه الأم قد إيه تجيب أولادها إلى اليهودية وإلى النصرانية. وكثير الآن تزوج يهودية أو نصرانية يعني متعود جدا عبود جدا. فلأجل ذلك يعني وإلا الحكم الشرعي جائز. ثم هو إذا تزوج اليهودية والنصرانية قد يكون سبب إسلامه إسلامه تصير مرأة طيبة صالحة. وقد يكون لا بالعكس هي تجر أولادها إليها لأن الطفل دائما إيه يعني مع أمه. ولا تنكح المشركات ولا حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير عبد مؤمن عبد يعني رقيق مؤمن خير المشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم يعني بحسن وجمال. ومعلوم أن المرأة تنكح لأشياء إما لحسنها أو لجمالها أو لمالها أو لدينها. والرسول قال اغفر بذات الدين قربت يدها يعني المهم إيه الدين. اغفر بذات الدين قربت يدها. أما الجمال والحسن هذا كل هذا قد لا يؤدي إلى نتائج طيبة. ولذلك أمر وهذا معناه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن بالله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. أمة مؤمنة ولذلك هنا الحين ولا أمة مؤمنة وصف أمة هذا مبتدا واللام لام ابتداء أمة مؤمنة وصف بعدين قال خير من مشركة. ولو أعجبتكم هذه يعني المشركة ولا تنكحوا المشركة يعني أنتم أيها الأولياء وأيها الآباء وأيها الأعمام ولا تنكحوا. إذا جاء خطر زوجتك مثلا رجلا كافرا فلا تزوج بنتك حتى يؤمن. ولا عبد مؤمن خير المشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار يدعون إلى النار يعني يوصل إلى النار ومتاع الدنيا فلا يصلح لكم. وجاء في الحديث وجاء في لهن حل لهم ولهم يحلون لهن في صورة الايه في صورة المنتحنة. لا يجوز للرجل. ولذلك الرسول لما حصلت الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش في عام الحديبية واتفقوا على انه ايه أن من فر من قريش الى الرسول الرسول يرد ومن فر من اصحاب الرسول اليه لا يردون. بعد ذلك انزل الله تعالى المثال فاذا مرأة مسلمة جاءت من مكة الى المدينة هنا لا يردها الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا. واما الرجل يرد وكان يرد الرجال فالرجال كانوا يردون الى مكة وهم يبقون. بعد ذلك اذا وصلوا الى مكة خرجوا الى جهة يعني جهة الطائف او جهة اليمن هناك وقفوا لقريش شباب كلهم عندهم اسلحة وكل قافلة تمر من قريش هناك يضربوها بالحديد وينهبوها. فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خذ من عندك ان عطلوا تجارتنا. ولذلك هذا وتنفع الشهادة من الأمة المؤمنة ولو أعجبكم ولا تنفع المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. الله والمغفرة بإذنه. المغفرة من الله بإذنه فيجب على الإنسان أن إيه بل ولا أمة خير من مشركة ولا عبد. قال نزلت في عبد الله بن رواحة يقول هذه ولا أمة مؤمنة خير من صفوة وعد. قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله فأخبره فبراه فقال ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين. عبد الله بن رواحة كانت عنده أمة ولم يرضى عليها وطلقنا على وجهه فحزن على ذلك وأخبر رسول الله. قال كيف هي؟ قالت هي مسلمة مؤمنة. فقال لا ما دام كذا أنا أعتقها وأتزوجها. فبعض الناس الآن العصبية في الأنسان موجودة ولا تزال هذه لا تزال أبدا ولم تزال هذه ما ذهبت إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفاء الراشدين. فبلال يتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف قرش وبلال مولى وانتهت دولة الخلفاء الراشدين حتى عادت العصبية للعرب. الدولة الأموية متعصبين للعرب جدا. العربي هو كل شيء، ما هو عربي ما له إيمان. جاءت الدولة العباسية بالعكس، العجمي هو كل شيء، لأن الدولة العباسية كانت على إيه؟ على العجم، الإتراك والفرس. لأن كان عربي يصير وزير ويصير شخصية كبيرة أبدا، وإذا كان عربي ما في، ولأجل ذلك هذا ورسول أخضر كان يعني الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الفخر بالأحساب والمياحة العلمية هذه دائما موجودة في كل وفي كل الناس، يعني كل الأجناس، ما في جنس أبدا. واحد يقول مثلا كذا يكون جنس زوج من تقليد فلاني كل ما وهذه أشياء موجودة لا تزول أبدا، لأن الرسول أخبر أنها لا تزول وهي موجودة، ولكن هي من أعمال إيه؟ الجاهلية. من أعمال الجاهلية. ولذلك يقول في هذه الآيات يعني الآية الأولى التي هي يسألونك عن الخمر والميسر. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ونزلت هذه الآية التي في البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران. ودعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا. وهكذا رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعله الآيات. فقوله يسألونك عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير اسمهما فهو في الدين. وأما المنافع فدنيوية من حيث أن فيها منع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيد بعض الأذان ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا. يعني واحد لما يشرب الخمر يروح مثلا في بيت الخلاء يظن هناك غرفة نوم قد يجلس هناك وقد يأكل مع الكلاب. ليه؟ لأنه ما في عقل. يروح غرفة يروح على بيت الخلاء يظن هذه غرفة النوم يروح هناك يطيح يمكن. ليه؟ لأنه ما عقل ما في. ولذلك كانت أم الخبائث وهذا شيء مشاهد. ويقول يأكل يروح يأكل الكلاب يأكل عنده معامل. فلذلك تحريم الخمر كان يعني له حكمة وهذا. فقال فيه وتحديم الطعام وإخلاقه وفذلك بيعها لما يبيعها يحسن فلوس والانتفاع بها وبثمرها وما كان يحدشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. فذلك اللي يكسب من الميسر يلعب طول النهار الميسر يحسن مثلا في يوم من أعياله يحسن 1000 ريال. واحد يوم يروح يلعب يحصل 10,000 ريال. هذا ما في كده أبدا. يا أسبابه كده ما في إلا وسيأتي الكلام على ذلك. يعني بعد ذلك هو إيه؟ يعني يتكلم على مسألة الخمر والميسر في إيه؟ في سورة. ثم قال ويسألونك ماذا ينفقون قل أي قرأ بالنصر وبالرفق كلاهما حسن مستجر طريق. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى أنه بلغ أن معاذ بن جبل وثعلبة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا. فأنزل الله يسألونك ماذا يقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قال العفو. قال ما يخبر عن أهلك يعني ما يترك نفسه وأولاده وأهله. وكذلك روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب إلى غير ذلك. قال العفو يعني الفضل. وعن الطاووس اليسير من كل شيء. وعن الربيع أيضا أفضل مالك. ما ذلك وأطيبه، والكل يرجع إلى الفقر. وقال ابن عبد الرحمن قال لا يجهد مالك، لا يجهد مالك، ثم تقعد تسأل. يعني هو واحد عنده مال عشرة تصدق فيه على الفقراء بعد ما يحيط حد، الإسلام لا يعمل بهذا. ها، فأول إيه نفسك وأولادك وأهلك، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك جاء في حديث عن الرجل أنفقه على ولد، قال عندي آخر، قال فأنت به أبصر. وجاء كذلك خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. وفي الحديث يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفار. ثم يقول الله تعالى قوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين الله يبين لكم سائر الآيات وأحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون. يعني الله في القرآن في وعد وفي وعيد، المؤمنون كذا لهم من الجنة ومن النعيم وكذا، والكفار لهم كذا من الأغلال وهذا. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لا أعرضه. قال ابن جرير حدثنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقولي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل ينزل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوا طعامهم بطعام وشرابهم بشراب، وهكذا رواه مسلم. وإن تخالطوهم فأي خلطتم طعامكم بطعامكم وشرابكم بشرابكم فلا بأس عليكم، ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم وأحرجكم، ولكن وسع عليكم وخفف عليكم. ثم قال ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من شركة ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، والمغفرة بإذنه والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يهتدون. قال هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوج المشركات من المشركات من عباد الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيه كل مشرك من كتابية ووثنية، فقد قص من ذلك نساء أهل الكتاب لقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غيره، وهذه في سورة مدنية فإذا اليهود والنصارى له إذنه. ولا تنكح المشركات استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكثور والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبد الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب الكلية، والمعنى قريب والله أعلم. وأما ما رواه ابن جرير نهى رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليه، يعني يضربهم، هذا معناه يسطو عليه. فقال لا، نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال لئن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن، ما دام يجوزك أن تطلقها إذا إيه أنت ما يمكن تطلقها حتى تكون إيه تزوجتها. وكلام سليم. ورجع عمر بطل، لأن عمر كان وقاف مرة من المرات، خطب في هذا المسجد خطبة الجمعة وقال إنه لازم النكاح صداق النساء يكون مثل صداق زوجات الرسول وبنات الرسول، يعني 500 درهم، يعني تقريبا 400 ريال او 500 ريال. فقالت امرأة الله يقول اواتيت بحداهن قنطار، يقول 500 قنطار، قنطار قد ايه؟ قال كل الناس افقه منك يا عمر، حتى النساء بطل وقف حطت آية امامه. وكان عمر يعني رضي الله تعالى عنه يعني يقبل الحق من اي انسان، وما يعني كده لا يقول لك كذا ولا، انما كل ما كان الصداق قليل كان ايه النكاح ابرك وكان احسن، هذا معناه ما يريده يعني ايه. فهنا كذلك فكتب إليه أتزعم أنها حرام وأخلي سبيل، قال لا أزعم أنه ولكني أخاف أن تعاطي المؤمنات منهن، يعني تترك إيه يعني تترك المؤمنات وتتزوج أهل يهودية، وهذا شيء مشاهد. فإذا كل واحد رح يتزوج نصرانية أو يهودية، وكذلك الدول العربية حين المملكة العربية السعودية تقول لا السعودي ما يتزوج إيه أجنبية، ليه؟ لأن البنات يقولون لا أجنبية هذه ما يضيعون، فلذلك في تعب مع انه لا يعني هناك اخف يعني الصلاحين. واحد يبغى يتزوج شاب يعني في عصرنا هذا يبغى له 100,000 ريال، الناس الضعاف يبغى له 440,000 ريال، فين يبغى شاب تو تخرج او توظف؟ لا يمكن. والناس الضعاف برضه كمان يتولد الناس، وهذا لا يمكن ان يزال. مثلا تعيين الصداق لا ينفع. ايش الطريقه السليمه؟ الناس الكبار والعظماء يزوجوا بناتهم باقل الاشياء، فاذا فعلوا ذلك الناس الكبار. اما الكبار يزوجوا بالالاف ويعملوا ولائم قد كبرها، فالناس الضعاف والمتوسطين ايه يقلدوه. فالطريقه يعني ما في منع. وقد يعني حاولت الدوله السعوديه ومشايخ هذا ان يجعل الصداق مثلا في بعض البلاد قال ايه ان الذكر ب 4,000 ريال والصيب ب 20,000 ريال. ما كل هذا ما يمكن. الطريقه السليمه ان من عنده بنت او اخت يزوجها باقل الاهل، فاذا فعلوا ذلك يمكن ان ايه يعني يفعلوا الناس. وعن عبد الله قال الرسول تزوجوا نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ها يعني ما يجوز مسلم يزوج بنته لواحد يهودي او نصراني ابدا. ها وكان في اسناده ما فيه قول والاجماع لجميع الامه كذا قال. ثم كذلك هنا ذكر ولا تنكحوا المشركات، حتى قال البخاري وقال ابن عمر لا اعلم شركا اعظم من ان تكون ربها عيسى. وقال ابو بكر الخلال الحنبلي حدثنا محمد بن هارون حدثنا اسحاق انهما سال ابا عبد الله احمد بن حنبل عن قوله ولا تنكحوا المشركات حتى قال مشركات العرب الذين يعبدون الرسول. وقوله ولا امة مؤمنة خير المشركة ولو اعجبتهم. قالت نزلت في عبد الله بن رواحة كانت لو امة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع رأتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهما فقال ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. قال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين يعني من أقارب. كيف تزوج الأمة؟ قال نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحون رغبة في أحساب. فأنزل الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير المشركة ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير المشرك ولو أعجبكم. قال عبد بن حنيف حدثنا حتى عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحون على أموالهن فعسى أموالهن أن يطغينهن وانكحوهن على الدين. ولا أمة سوداء جرداء ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاصبر بذات الدين فردت يداك. ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالح. ولذلك جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفسره بعض العلماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تعين الرجل على أشياء كثيرة جدا في هذه الدنيا وتكون أقرب إليه. ولذلك قرأنا كان إيه هن لباس لكم وأنتم لباس. وقال كذلك تكون سكن تكون إيه المرأة سكن للزوج يعني يمكن يفضي إليها بأشياء لا يمكن يطلع عليها لا أبوه ولا أم ولا غير ذلك. وهذا حصل من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في آية في سورة الروم مثلاً هم في سورة في الآيات التي في أول السورة هم لكم لباس. هذا في سورة البقرة هي يعني سكر لكم آية ومن آيات أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. أن هذا خلق من أزواجا لإيه لتسكنوا إليه. وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح الحديبية. صلح الحديبية الرسول لما ظهر إلى صلح الحديبية وصدته قريش عن دخول مكة وصار المفاوضات مع قريش. وبعد ذلك الرسول أمر أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويعودوا النبي. فالصحابة توقفوا ما أردوا. فدخل الرسول على أم سلمة وقال لها إني آمر بالأمر ولا يؤتمر رسول الله. فقالت لي يا رسول الله أنت أخرج واحلق رأسك وانحفظ إذا فعلت قبل ما حد يقبل. أما ليش ما معصية للرسول؟ لا يأمنوا أن إيه يعني يصير إيه يدخل مكة لأنه في شوط إلى دخول مكة والطاهرة. فهم كان عندهم أمل. ليس معناه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم طاعة لا أبدا، إنما هم كان في أمل يمكن بعد ذلك بعد يوم أو يومين يعني الرسول يتفق مع قريش ويسمحوا له بالدخول. فلما الرسول خرج وحلق رأسه ونحر هديه الصحابة كلهم وهذا يعني ما في يعني مثل هذه الأشياء لأن إلا يعني كذلك لما حصل الصلح يعني أي شخص يفر من قريش إن كان رجل الرسول يرد وكان كذلك إن كانت مرأة يرد لكن بعد ذلك أنزل الله تعالى لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم المرأة إذا جاءتها يسألوها لماذا جئت في المكة يعني خاصمت مع زوجك يقول لا يقوم يجي الزوج حقا يعطيه المهر حقه ثم تحدث هي ويتزوجها مسلم كما جاء في القرآن يا الذين عاموا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك من حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ولا عبد مؤمن فإن شكروا عذركم ولا رجل مؤمن لو كان عبدا حبشيا أولئك يدعون إلى النار أي معاشرة ومخالفة تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعقوبة ذلك وقت والله يدعو إلى الجنة بشرعه وما أرضيه وما نهى عنه يعني الله يدعو إلى الجنة يعني اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا من الأعمال الصالحة فيكون مآلك إلى الجنة وإذا عمل بالمعاصي وبالكفر وبالشرك فيكون مآلك إلى الجنة هناك يوم القيامة ما في إلا دارين إما جنة وإما نار ولذلك هذا ما يعني أمر الله في الآيات التي الأولى التي هي يعني تحريم الخمر وهذه الآية يعني ما حرمت الخمر ذكر أن فيها منافع وفيها إثم وأن إثمها أكبر من نفعها ثم بعد ذلك جاءت الآيات التي وهي الآية التي في سورة المائدة جاء الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فتن ثم الخمر يعني إيش هو يعني أقوال الفقهاء كلهم على أن الخمر حرام ورجس يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الخمر حرام شربها ونجاستها هناك من العلماء المتأخرين الآن جاءوا يعني متأخرين يعني بالنسبة إلى يقول لا أن الخمر حرام لكن نجاستها ما في دليل على نجاستها لأن الله قال يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لو واحد دخل الأزلام حتى في جيبه وصلى صلاة باطلا ما حد يقول صلاة باطلا ولكن أصح الأقوال أن الخمر يعني إيه حرام ونجسة والدليل على ذلك في أحاديث في التاريخ في تاريخ الكثير نحن رأيناها أن خالد الوليد لما ذهب إلى الشام كان يأتي بمعجون وهذا المعجون فيه يعني طيب وفيه شيء من الخمر وكان يتدهن به ويتصل ويتدهن به ويفعل به كذا فقال فسمع عنه عمر ذلك فكتب إليه الكتاب إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنها فلا تمسوا أجسامكم كده عمر كتب لخالد ولا تمسوها أجسام فكتب له قال إنها أصبحت طيب فقال إنها خمر وإنها نجس لا أماتكم الله يا أهل المغيرة على الجفاء وهذا يعني تقريبا هو أصح الأقوال والآن ابتلانا الله بالكولونيا الكولونيا فيها يعني روح الخمر روح الخمر فيها ولذلك الأحسن إنه خصوصا دحين بعد طلبة العلم وبعض المشايخ يتطيبون بالكولونيا فالخمر يعني تقريبا أصح الأقوال أنها حرام وأنها نجس ولكن بعض الزي الشوكاني وهذا يقول لا يقول نعم حرام لكن نجس يقال دليل واستدل بهذه الآية لأنه الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان مثلا واحد أخذ الأزلام وحطها في جيبه وصل قال يا إنما المشركون نجس المشركون يعني أعيانهم ما هي نجس إن إيش النجاسة اعتقاداتهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.